الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الزكاة، والزكاة هي أحد أركان الإسلام. لا يستقيم إسلام المرء إذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول إلا بإخراج الزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لقتال مانع الزكاة، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فدل هذا على أهمية الزكاة. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة، ثم يأتي بعد ذلك زكاة البهيمة الأنعام، ويأتي بعد ذلك زكاة النقدين، ويأتي بعد ذلك زكاة عروض التجارة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، بمعنى النماء والزيادة، لأن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله نما، وإذا أدى زكاة ماله زاد. فإذا أدى هذا القدر في 40 من الغنم شات، وفي 5 من الإبل شات، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة عروض التجارة، إذا أدى هذا القدر اليسير زكى المال ونمى وكثر، فسمي هذا القدر المخرج زكاة، لأنه يزيد في المال وينميه. نعم. لغة النماء والزيادة، لغة يعني تعريفها شرعا: قدر واجب في مال مخصوص لفئة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا تعريفه الشرعي. لكن التعريف من حيث اللغة، ما معنى الزكاة؟ كالزكاة بمعنى نما وزاد. فالمال إذا أخرجت زكاته نما وزاد. الإبل إذا أخرج منها هذا القدر اليسير، الغنم إذا أخرج منها، البقر إذا أخرج منها، الحبوب والثمار، النقدين، إذا أخرج هذا القدر اليسير زكت ونمت وكثرت وجعل الله البركة فيها. نعم. لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع. زكى الزرع إذا نما، إذا كثر، إذا كثر وزاد وحصلت البركة فيه، قال الناس زكى الزرع. نعم. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح، وتطلق على المدح. ولا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها، وتطلق على التطهير والصلاح. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها يعني زكى نفسه فهي على تطلق على التطهير وعلى الصلاح وعلى المدح. نعم. وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد. وسمي المخرج أحيانا يكون ربع العشر وأحيانا يكون نصف العشر وأحيانا يكون كامل العشر على ما سيأتي، وأحيانا يكون في خمس من الإبل شاة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. ففي هذه سمي المخرج، وش نسمي الشاة هذه؟ نسميها زكاة. ماذا نسمي التبيع؟ زكاة. ماذا نسمي التبيعة؟ زكاة. ماذا نسمي بنت المخاض؟ بنت اللبون، الحقة، الجذعة، المسنة، نسميها زكاة لأنها تزكي المال الذي أخذت منه وتنميه وتكون سببا في بركته وزيادته. نعم. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه. المخرج أحيانا يكون العشر وأحيانا يكون نصف العشر وأحيانا يكون ربع العشر. سمي زكاة لأنه يزيد في المال وينميه. نعم. وفي الشرع التعريف الشرعي حق واجب. عندنا الصدقة ليست واجبة، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق تصدق، وإذا كان أبقى ماله لا حرج عليه، لكن هذا واجب إذا ما أداه قاتله الإمام، إذا ما أداه قاتله الإمام. فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، فيقول وفي الشرع حق واجب. إذا كان صدقة نقول ليس بواجب، إذا كان من باب الأوقاف الخيرية، من باب القربات، من باب صلة الرحم، من باب المساواة والمساعدة، قد لا تكون واجب. لكن هنا لا، قال حق واجب، يعني يجب على الإنسان أن يؤدي، وإذا لم يؤديه أدبه ولي الأمر حتى يؤدي. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال خاص. في مال خاص، ليس كل المال. لو أن إنسان تجارته عنده مثلا أرقة، لو أن إنسان تجارته في خيل على ما يرى كثير من العلماء، فهذا لا زكاة فيه. فيقول هنا حق واجب في مال خاص، يعني ليس كل المال. نعم. لطائفة مخصوصة. الطائفة هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يهب أو أن يعطي قريبا وهو ليس فقير، أو يعطي صديقا وهو ليس من أهل الزكاة، أو يعطي حميما وهو ليس من أهلها، لا. فلذلك قال لطائفة خاصة حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله. مرة أخرى نقول إنها الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وعرفنا كيف يحصل النماء وكيف تحصل الزيادة، لأنها تزكي المال وتنميه وتكون سببا في كثرته وبركته وخيره. وأما في الشرع فهي حق واجب، ليس لاختيار الإنسان أو إذا أراد أو لا، أو إذا أراد أو لم يرد، لا، حق واجب. هل في كل مال؟ قال لا، في مال مخصوص. يمكن نعطيها أي إنسان؟ قال لا، لطائفة خاصة. يمكن تجب في كل وقت؟ قال لا، في وقت مخصوص، وهو إذا حال الحول. قبل تمام الحول لا تجب إلا على ما سيأتي إن شاء الله في موضوع العسل أنه وقت استخراجه، وفي موضوع الحب أنه وقت اشتداده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأما البقية فهي إذا حال عليها الحول. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. عرفنا هذا، حق واجب، ليس وصية، ليس مستحبا، وإنما واجب في مال مخصوص، ليس كل المال، وإنما المال الذي سيأتينا بيانه إن شاء الله لطائفة مخصوصة. الطائفة هم الأصناف الثمانية، في وقت مخصوص، ليس في كل وقت، وإنما في وقت محدد. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. سائمة، السائمة بمعنى الراعية، بهيمة الأنعام المقصود بها هنا الإبل والبقر والغنم، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة. معنى سائمة بمعنى راعية، يعني ترعى الحول أو أكثره من النبات من البقر. أما إذا كانت في الحظائر تعلف، أما إذا كانت في الأحواش يقدم لها الطعام، فهذه ليست سائمة، وإنما هي عروض تجارة، عروض تجارة، وزكاتها زكاة عروض التجارة. فالزكاة التي يمكن فيها العد، يعني نوع بهيمة الأنعام التي يمكن أن نعدها في 40 شاة، وفي 5 من الإبل شاة، وفي 30 من البقر تبيع أو تبيع، وفي 25 بنت مخاض إلى آخر، هذه لابد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى، السائمة بمعنى الراعية، ترعى الحول أو أكثر الحول. جميع السنة هي موجودة في البر ومعها الراعي وتأكل من البر، أو أغلب السنة، يعني إما كل الحول أو أغلب الحول. أما إذا كانت في مزرعة ويقدم لها الطعام، يقدم لها الشعير، يقدم لها ما تحتاج إليه، وهي في الحظائر والأحواش والمزارع، فهذه لا تكون سائمة، وإنما تكون تدخل في عروض التجارة. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخالف. مش قلنا في معنى السائمة؟ السائمة الراعية، يعني ترعى كل الحول. أما إذا كان حاطين الأحواش، وضعنا الأحواش وجبنا لها الشعير وجبنا لها ما تحتاج إليه من علف، فهذه ليست سائمة. نعم. والخارج من الأرض، والخارج من الأرض اللي يخرج من الأرض، الذي يخرج من الأرض هو الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. الركاز يقول المؤلف رحمه الله سيأتي إن شاء الله، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. فيقول تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. سائمة، عرفنا معنى سائمة؟ مش معنى سائمة؟ ترعى الحول أو أكثر الحول. انتهينا من بهيمة الأنعام الذي يخرج من الأرض. ما الذي يخرج من الأرض؟ قال الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، هذا تجب فيه الزكاة على التفصيل الآتي إن شاء الله. نعم. والخارج من الأرض والأثمان. الخارج وش قلنا؟ ما هو الخارج من الأرض؟ الحبوب، الثمار، العسل، المعدن، الركاز. نعم. والأثمان، المقصود بالأثمان هنا النقدين الذهب والفضة. الأثمان يقصد بها المؤلف رحمه الله الذهب والفضة. إذن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وعرفنا أن المقصود بها الإبل والبقر والغنم، وتجب في الخارج من الأرض حبوب، ثمار، عسل، معدن، ركاز. وفي الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة. نعم. وعروض التجارة. وعروض التجارة هذا هو آخرها. عروض التجارة المقصود بها البضائع. أنا عندي دكان فيه قماش، أنا عندي دكان فيه قطع غيار، أنا عندي دكان فيه مواد غذائية، فيه أواني، فيه فراش، في كذا، عروض تجارة، أبيع وأشتري، هذا يسمى عروض تجارة. إذن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم. والزكاة تجب في النقدين، والمقصود بهما الذهب والفضة. والزكاة تجب في الخارج من الأرض الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. والزكاة تجب في عروض التجارة، أيا كانت هذه العروض، أنا عندي دكان أبيع فيه وأشتري، عندي أراضي، عندي بيوت، سمى عروض تجارة أبيع فيها وأشتري، عندي أقمشة، قطع غيار، فراش، أواني منزلية، مواد غذائية، كل هذه تسمى عروض تجارة لأنها تباع وتشترى. فلذلك قال المؤلف حق واجب في مال خاص. المال الخاص هو الماشية إذا كانت سائمة، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة. نعم. ويأتي تفصيلها. ويأتي وفي الشرع هذا العبارة. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. سائمة، يعني هنا يريد المؤلف رحمه الله أن يقول لنا ليست كل إبل تجب فيها الزكاة، وليست كل غنم أو كل بقر تجب فيها الزكاة، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة. ما معنى سائمة؟ سائمة يعني وضعنا فيها راعي وخليناها في البر، لا تحتاج منا إلى شعير، ولا تحتاج منا إلى علف، ولا تحتاج منا إلى غذاء، وإنما في البر. نعم. والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. ويأتي تفصيلها. بشروط خمسة تجب الزكاة في هذه الأشياء في بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي النقدين، وفي عروض التجارة، بخمسة شروط. لا بد أن نعي هذه الشروط الخمسة. تجب بخمسة شروط، تجب في بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض، وفي النقدين، بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون صاحب هذا المال مسلم، لأنه إذا كان غير مسلم ما يجب عليه زكاة. إذا كان غير مسلم من شرطها الإسلام، فإذا كان مسلما وجبت الزكاة، إذا لم يكن مسلم فلا. الشرط الثاني، الأول الإسلام، الثاني الحرية. الحرية إذا كان الذي بيده المال رقيق، وقلنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إذا كان الذي بيده المال رقيق فلا زكاة عليه، لأنه هو والمال الذي بيده ملك لسيده، هو والمال الذي بيده ملك لسيده. فالشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث الاستقرار، يكون المال هذا مستقر يعني ثابت، مستقر ثابت لا جدال. هناك مال غير مستقر، أصوره لكم أيها الأحباب، أنا عندي رقيق قال بعني على نفسي بعشرة آلاف، بعني على نفسي بعشرة آلاف، وش يسمي هذا؟ مكاتب، مكاتب، بعته على نفسه بعشرة آلاف على أن يسدد المبلغ لي شهريا، دفع القسط الأول، دفع القسط الثاني مثلا 100 ريال، دفع القسط الثالث، بعدين بداله قال لا خلاص أنا برجع إلى الرق ولا أريد المكاتبة. هل ثبتت العشرة؟ هل ألزمه بأن يدفع لي العشرة؟ لا ما عنده شيء. قال أريد أن أكون رقيقا والمكاتب رقيق، ما بقي عليه ما بقي عليه درهم. لو أنه اشترى نفسه بعشرة آلاف وسدد منها 9 وبقي 1000، بداله أن يرجع إلى الرق إذا لم يسدد 1000 الباقية. فالمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. الآن هذا المبلغ الذي في ذمة المكاتب 10 آلاف، هل تعتبر مستقرة بالنسبة لي أو لا؟ هل تعتبر مستقرة؟ لا ما ثبت، لأنه أي يوم من الأيام يبدو يعني يعن له ويفضل أن يعود إلى الرق على شراء نفسه، فمعناه لم يبقى شيء. واضح الآن يا إخوان؟ الإسلام، لأن غير المسلم لا تجب عليه الزكاة. الحرية، لأن الرقيق وما يملك لسيده. الاستقرار، الاستقرار يعني يثبت، أما إذا ما استقر يمكن يبدو لا يكون مال ثابت، لكن أنا مثلا في ذمة فلان لي 1000 ريال هذه تجب فيها الزكاة، في ذمتي لي 10 آلاف ريال فيها الزكاة، في ذمتي لي 5 آلاف ريال فيها الزكاة، لكن في ذمة مكاتبي العبد الذي كاتبته هذا غير مستقر، لأنه قد يبدو له الرجوع إلى الرقد فيرفع. الشرط الرابع النصاب، ليس كل مال تجب فيه محدد نصاب قدر. 4.39 من الغنم ما فيها شيء ولو كانت سائمة، لكن 40 فيها شاة. 4 من الإبل ما فيها زكاة، لكن 5 إذا جاءت فيها يكون فيها شاة. 29 من البقر كذلك لا زكاة فيه إذا بلغت 30 فيه. فالشرط الرابع النصاب، يعني قدر محدد. قبل النصاب هذا ما في شيء، إذا بلغ زكينا. عروض التجارة كذلك، النقدين على ما سيأتي تفصيله 100 درهم ومن الذهب 20 مثقال على ما سيأتي في التفصيل إن شاء الله تجب فيها الزكاة. ما نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. الشرط الخامس والأخير الحول، مضي سنة إلا في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، لحصدنا طلع الزكاة ما نقول تمام الحول، وإلا العسل إذا استخرجناه، وإلا الركاز وقت ما نستخرجه، وأما البقية فلا بد من تمام الحول، فلا بد من تمام الحول. فلو أن إنسانا فلو أن إنسانا ملك نقول 1000 ريال، 1000 ريال نصف، ثم بعد ذلك بقيت عنده 4 أشهر أو 5 أشهر، ثم اشترى بها شيء من لوازمه الخاصة، هل عليه زكاة فيها؟ لا، لأنه ما مضى عليها حول. لابد من مضي الحول، من مضي الحول. إذن الشروط أيها الأحباب 5، لابد أن نكون على علم ودراية بها ليخرج المرء ما تبرأ به ذمته: الإسلام والحرية والاستقرار والنصاب والحول فيما يكون فيه الحول، ونستثني الحبوب، الحبوب وقت ما نحصد، والعسل وقت ما نطلع، وهكذا. هذه هي الشروط 5 التي لا بد من فهمها وإدراكها لإدراكا كاملا. نعم. بشروط 5 أهدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب. حرية فلا تجب على العبد لأنه العبد هو وما يملك لسيده، وإنما إذا كان بيد العبد مال ومفوض من قبل سيده وقال سيده أخرج الزكاة فهو يخرجها نيابة عن سيده لأنه يمثله. نعم. ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه. ولا على مكاتب، لأن حتى المكاتب ما تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم. نعم. وملكه غير ثابت. وملكه غير مستقر وغير ثابت. نعم. وتجب على مبعض. وتجب على مبعض بقدر حريته. وتجب على مبعض بقدر حريته. ما معنى العبارة هذه أيها الإخوان؟ وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم. يعني المبعض هو الذي بعض الحر وبعض رقي، القدر الذي حر يجب أن يخرج. نعم. يقول جواب صحيح: أنا وأنت نملك عبدا، أنا لي النصف وأنت لك النصف، أنا أعتقت نصيبي وأنت احتفظت بنصيبك، ماذا يسمى هذا الرقيق؟ قبل رقيق كامل والآن يسمى مبعض. مبعض يملك أو بيده 10,000 ريال، نصفه حر ونصفه رقيق، فالزكاة تجب في النصف لا في الكل. في النصف يعني تجب الزكاة في 5 ولا تجب في 10، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وتجب على مبعض بقدر حريته. لو أن عنده 10,000 ريال وأنا لي 3/4 وأنت لك الربع، اعتقت نصيبي وأنت احتفظت بنصيبك، فمعناه أن اللي تجب فيه الزكاة 2500، وأما 7 و500 التي هي، وأما يعني اعتقت أنا نصيبي وأنا لي 3/4، فمعناه أنه يزكي 7500، وال2500 الربع لا يزكيها لأنه لا يزال رقيقا. نعم. والثاني الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد. أصلي أو مرتد، الأصلي لكافر من الأساس، والمرتد اللي كان على دين الإسلام ثم خرج، نسأل الله السلامة، ثم خرج عن الجادة المستقيمة ثم خرج إلى الكفر، فلا تجب عليه الزكاة لأنه كافر، والكافر لا تجب عليه، وسواء كان هذا الكافر أصلي يعني من الأساس كافر أو مرتد يعني دخل الإسلام ثم خرج منه. نعم. فلا يقضيها إذا أسلم. نعم. والثالث ملك النصاب. ملك النصاب، النصاب عندنا 5 من الإبل فيها شاة، 40 من الغنم فيها شاة، 30 من البقر فيها تبيعة، 200 درهم فيها ربع العشر، 20 مثقال من الذهب فيها ربع العشر وهكذا. نعم. والثالث ملك النساب ولو صغير أو مجنون. ولو لصغير أو مجنون. ولو لصغير أو مجنون. ما معنى العبارة هذه؟ ولو لصغير أو مجنون. نعم. يعني في إنسان شخص توفي وترك زوجة وابنا، كم عمر الابن هذا؟ عمر الابن نقول سنة. ترك الرجل مبلغ 800,000، 800,000 ريال. كيف نقسم المبلغ بين الزوجة وبين الابن الصغير اللي عمره سنة؟ كيف نقسم المبلغ؟ ترك 800,000، 800,000 ريال، وترك زوجته ليلى وابنه محمد. نقسم المسألة من للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. الزوجة كم لها من 800,000؟ 100,000. الابن هذا الصغير اللي عمره سنة له كم؟ 700,000.